ございました。はっ、الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. ثم أما بعد، بالأمس أعطينا تعريف عن الدورة، وقليل أو جزء يعني قليل جدا عن الأخطاء التي يتعرض لها إخواننا الأئمة وإخواننا المقرئون الذين يقرؤون القرآن. وأخذنا الحروف الهجائية على عجل، لكن أخذنا حرف الباء بالعشرين حرف، صح؟ عشرين كتبتوا وراء ولا لا؟ طيب مين اللي حفروا؟ من الذي حفظه؟ هذا فكر الشيخ خالد البارح اتكلم وقال ان ايه؟ ان درجة الاجازة 95%، صح؟ انا بقول لكم النهاردة 100%. اللي ما عندهاش استعداد انها تجيب 100% مش هتاخد ايه؟ الاجازة. فعايزين ان شاء الله نتفق اتفاق من هذا اليوم او من هذه الساعة ان احنا نذاكر اول باول. الامر يا اولاد هيبقى سهل جدا في بداية الامر، لكن بعد فترة هتحس تلاقي المواد كلها او الحالات كلها جت فوق بعضها، بالاضافة الى التجويد والمعلومات التوصيل المعلومة وما الى ذلك، هتبص تلاقي نفسك مش مجمعة 20%. فرجاء اي كلمة غريبة بالنسبة لك اكتبيها، اسمعوا الكلام الله يبارك فيكم، اي كلمة غريبة يعني جديدة اكتبها. سيدنا الإمام الشافعي بيقول ايه؟ ها؟ بيقول العلم صيد والكتابة قيده. قيد صيودك بالحبال الواثقة. اكتب. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها وسط الخلائق طالقة. الإنسان لو قاعد على البحر بيصطاد سمك وبعد ما تعب والشمس ضربته وراح ربنا كرم وجاب سمكة كبيرة قد كده، بعد ما شافها كده ولقاها ايه تمام، راح مسلكها من الصنارة وراح رميها في البحر، قال لها خليك على ما بقى ايه اجوع عشان ما تموتش. فضاعت السمكة. ماشي، افتحوا صفحة 5 فتح الرحمن بسرعة. نعم حافظهم؟ تفضل. لا وانت مكانك، وانت مكانك بس نعم. لا لا ما تكتبش. طيب الالف مكسور اي مفتوح ا مضموم او ساكن، بعد كده المد الطويل ا كالف، يعني لو عندي الياء اي الواو او كده. بس احنا بنتكلم في حرف الباء مش حرف الهمزه. ماشي ايا كان، اي حرف باء. لا هات حرف الباء. الباء طيب. لان الهمزه هتعمل مشكله. طيب خلينا في الباء. الهمزه هتجيب مع المد مد بدل، واحنا ما جبناش سيرته. طيب قول الباء. قول الباء تاني. طيب الباء مفتوح باء بو بي باء ساكن. الالف باء بو بي تنوين بن بن بيم مشدد فتحة مشدد كسرة مشدد ضم. ينتو ازاي؟ سنة ينتو مشدد فتحة لو سمحت ما عادش يساعد ليش؟ موقف يعني برضه يعني ما وصلناش كده 70% حتى يعني انت كده يعني 70% الشيخ عايز 100% طب قول يا بنتي اتفضلي مرة كده ومرة كده لحظة اسمع بي لو عندك ده فاكر كسر الضم لو مد باء لو مشدد بالفتح برضه؟ لا صح ده الاخوات ما تتكلمش لو سمحت مشدد تنوين بالفتح راب بان راب بين راب بن لو هو مشدد بس بالفتح تبقى راب باء راب في راب فين المدود؟ الشده مع المد الشده مع المد هتبقى ايه؟ راب بان الاخت اللي اتكلمت الله يسامحك ناقص حالة لا اسكتي ناقص حالة الوقت اللي الألف المشدد الموقوف عليه على فكرة أنا ممكن أطرد خلي بالكم ف يعني الله يسامحكم عايزين يبقى فيه نظام اللي بيتسأل هو اللي بيجاوب بس علشان اقف المعلومه اتفضل يا اخي اتفضل اقف المعلومه وصلت ولا لا فما تغشنوش ما تغشنيش انتوا كده بتغشوني انا بتخيل المعلومه وصلت فبنتقل لغيرها وبعدين تكون ما وصلتش تبقى الغلط على مين على اللي غش فالله يبارك فيكم دي امانه اللي هيقوم يقول لوحده مفيش مشكلة وعمرنا ما هنتعلم من غير الغلط وانت دلوقتي او انت دلوقتي بتتعلمي او بتخطئي من غير امتحان مفيش مشكلة لكن لما يبقى الخطأ في الامتحان والدورة كلها ها تكلفنا لو انت حسبته كده تكاليف انتقالاتكم من بيوتكم لحد هنا وتكاليف انتقال الكتب وما الى ذلك ده كله يضيع بسبب ان ايه ده بيقول وده بيتكلم وده بيتكلم يعني احنا كلنا بنكمل واحد صحيح اصحى اصحوا المعلومه دي يعني كل الاخوات بتعتبر واحده بس يبقى كم واحده نجحت ولا واحده لان دي بتقول كلمه ودي بتقول كلمه ودي بتقول كلمه ودي بتقول كلمه يبقى جمعنا واحد صحيح صح فرجاء الله يبارك فيكم من دلوقتي نتعهد ان الانسان يجتهد ويقوم لوحده ولا حرج اللي يطلع ويغلط ومئة مرة بيتعلم انا لما كنت راح امتحن في القراءات الشيخ مدير المعهد هو اللي كان بيمتحني فقال لي ايه ده السطر بتاعتك كده مش مظبوط فتخيل كان ردي على الشيخ رحمه الله كان ايه قلت له مولانا حضرتك بتمتحني معلم ولا طالب ام ده اللي انت منين يا ولد على طول كده قلت له من عربي والله قال لي يعني من عربي القران قلت له اه ف هذه الكلمه خلت الشيخ ايه اجازني للدخول مع انه ما بنجحش حد الا يعني قليل جدا لانه كان ما شاء الله كان قوي جدا في المد فالشاهد ان احنا عايزين نخطئ ونصلح نخطئ ونصلح نخطئ ونصلح لحد ما نعرف الصح كلا على حده ماشي يا جماعه اتفقنا انا قاعد برد اللي بيرد باذن الله الكلام اللي عايزه تتكلم مع اختها، اشرح لها حاجه، تقول لها اي كلمه تاخدها تتفضل بدون ما تستاذن، ما تقوليش ما ترفعش ايديك انا عايز اطلع ورايا، بدون ما تستاذن تخلص وتيجي. ماشي يا جماعه؟ ممنوع الكلام. اتفقنا ولا لا؟ اتفقنا. لا اسمع الكل. اتفقنا. اتفقنا على ذلك؟ الله اعلم انا اقول وكيل. محدش يزعل بقى بعد كده بقى. طيب نفتح صفحة 5. ألف. قول ورايا ها؟ ألف. همزة. باء. تاء. ثاء. جيم. جيم. لا مش هقول جيم صح صح وانتبه. جيم. أنا ما بقولش جيم. أنا أقول جيم. جيم. حاء. خاء. دال. ذال. راء. زاي. سين. شين. صاد. ضاد. طاء. غاء. عين. غين. فاء. قاف. كاف. لام. ميم. نون. هاء. واو. يا. مين يعرف يقولهم؟ طب نقولهم كمان مرة مع بعض كده؟ كلهم مع بعض يلا ابتدوا. يسموه النبر او تختلس ح حام عملت ايه؟ شلت منه حت، اقتطعت منه حت، وده اسمه الاختلاس. عرفت النبر والاختلاس؟ النبر زيادة الايه؟ زيادة حجم الحرف. الاختلاس التقليل من الحرف. تمام؟ فاحنا عايزين لا نزود ولا ننقص، نعرف معيار الحرف. هو ده اللي هنبني عليه المدود، هنبني عليه كل الايه؟ الكلمات بعد كده. ماشي؟ تاني جيم فتحة جاء. جيم فتحة جاء. لا طويل. جاء. جاء. لا لا لا. جاء. جاء. جاء. جاء. حاء فتحة حاء. حاء فتحة حاء. حاء. حاء. حاء. تاني. حاء فتحة حاء. ها اللي بعدها. ولما تبقى الواو حاملة لألف تبقى ايه؟ الله يفتح عليك يا بنتي. تبقى ألف. الواو لما تبقى حاملة زي الصلاة. الصلاة مش بتكتب الواو والزكاة، بتكتب الواو. طيب الواو لما تبقى حاملة ألف تبقى ألف. الياء لما تبقى حاملة ألف زي موسى وعيلة عيسى وزكى. ها نعم كمل يا شيخ عبد العزيز. ألف فتحة همزة. ألف همزة فتحة. ألف همزة فتحة تاء. باء فتحة باء. تاء فتحة تاء. تاء فتحة تاء. جيم فتحة جاء. حاء فتحة حاء. خاء فتحة خاء. دال فتحة دال. دال فتحة دال. راء فتحة راء. شيء خالد. سين فتحة تاء. شين فتحة تاء. ممكن الكراسي دي تيجي هنا؟ سلام. بعد ما بناخد الحروف بالفتح بنعمل تجميع كلمتين كلمه من حرف كلمه ها ا قولوا ورايا ا ب ا ب ا ت ا ت ا س ا س اللي بعدها Yeah. رقم 9 د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د تمام. ا ح ا ح د احد احد ا خ اخ ز اخ ز اخ ز ز ر زر زر ا زر ا زر ا ب ر بر بر ز ز بر ز بر ز ح ز ز حز حز ر حز ر حز ر اقلب الصفحة س ج س ج س د س ج د س ج د ش ش ج ج ش ج ش ج ر ر ش ج ر ش ج ر ح ح س س حس حس د د حس د حس د ب ب ر ر د ر د ر ب ب ب ر ب ب ر ب ص ص ب ب ص ب ص ب كم طيب تاني مع بعض كده ح ك حكى م حكم حكم اللي بعدها تفرق بين التاء والطاء. عا عا س طيب نسمع كده لو سمحتوا. قول يا بنتي اتفضلي. كل واحده تقول كلمه. اهو تاكي صفحه 13. سالش حد سالينا انا. ماشي قولي. لا وجا وجا دا وجا دا زي ما احنا ماشيين. قولي تاني. لا وجا وجا دا تبقى وجد. قول ورايا كده. و جاء وجاء وجاء د وجد وجد. ها كم قولي. لا لا لا هي تقولي تفضل. لا صح صح. وعاء وعاء وعاء. بصي معايا كده. أنا كتبت هذا الحرف اسمه إيه؟ ها؟ تبقى؟ و ده؟ لا لا ده زي ما نطقنا دي لوحدها ودي لوحدها لازم ننطق دي لوحدها. يبقى أنا أقول و الأول وبعدين ع تبقى وعاء. ها؟ ده تبقى وعاء ده تبقى وعاء. تاني؟ قولي كده تاني بنت. ماشي جنبك. نعم لا د عاد د احسنت. اللي بعده لا طلعت ثاني ذا. أيوة نعم ها حمل ها لا لا ولا تاني عماء عماء عماء لا عمل عماء عماء لا عمل. احسنت. ها عزاء عزاء. اللي بعدين نعم ماشي اللي بعده ايه الصفحه اللي ورا عايزين الطاق بس. بس يا طو بس يا طو. قولوا لها كده بس يا طو بس يا طو. تاني بقى قوليها بس يا طو بس يا طو. نعم ها اللي بعده نعم ظلم ظلم لا خلي بالك من اللام ظلم ها بعدين احسنت جماعة اللي بيتكلموا احنا اتفقنا اللي عايز يتكلم يطلع ورا صح انا ممكن ارمي القلم في المكان مش هبص ارمي القلم في المكان اللي بيتكلم فيه باذن الله يلا قولي ها نعم احسن طيب هذا يكفي رجال تفضل انت لجنبه لا لجنبك انت طفل اه ليش معك كتاب ها قول ثاني و قا و قا و قا و قا ع و قا احسن اللي جنبه قا ب ع و ض ع كمان الصبار ده يعرف يقول قول يلا قول ها ها احسن ما شاء الله ما شاء الله ده لازم تصور يا شيخ سيدي قول لك تاني ها لا لا ها ما شاء الله خد بقى جايزه تعالى جد اجري امسك ما شاء الله ما شاء الله طيب يلا اللي بعده عزيز رافع رافع عاد رافع عاد حاد حضا را حضرا ناس غا نظا را نظرا جهر ها جهر را جه جهرا ظا ها ظها را ظهرا صوت الثاني طلع من حد الثاني فا خا فا خالة فا فا خالة فا ثاني قول له معايا فا فا خا خا فا خا فا خا لا لا فا خالة فا خالة فا فا فا خالة فا فا خالة فا ثاني فا فا خا خا فا خا فا خا لا لا فا خالة فا خالة فا فا فا خالة فا فا خالة فا ماشي يا محمد صوت و ص و ص د وصد ف ف وصد ف نعم انا ايوه البنت ده بتقرا ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه ها وزه بالسكون مع الاول طبعا. ها؟ من؟ قولي. ها؟ الكلمة فخالفة. تفضلي. ها؟ فخ. لا. عايزين ننطق اللام بالسكون والفاء بالفتح والخاء بالفتح تبقى فخل. فخل اللي بعدها فخالف. الشيخ شيخنا الشيخ عبد الباسط هاشم عارفينه؟ نعم. كان يقول لنا من لم يستطع ان يقف على كل حرف في القرآن، كل حرف في القرآن فليس بقارئ. ليس لازم يعرف، تعلم، عود نفسك ازاي تقف على كل حرف وكل كلمة في القرآن. مشكلتنا يعني كنت منذ حوالي 3 أشهر على ما أظن يعني في مسجد في المنصورة صلي الجمعة والإمام بتاع المسجد بيقرأ وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. انا عارف ان هو نساء بس شوف هو شايفها في المصحف ما عليهاش الف تنوين، الالف اللي هو الاول مد العوض مرسوم، لا هو مش مرسوم في تنوين لكن لانه ما درسش اللغه العربيه ما يعرفش ان الهمزه لا تقع بين الفين في اللغه العربيه. فلما نيجي نكتب اللغه العربيه نساء بناء سماء ماء هناء سوءا سواء اسف سواء سواء ليسوا سواء من اهل الكتاب، الهمزة لا تقع بين ألفين في اللغة العربية كتابة، نسقط الألف الثاني اللي هو مد العوض ونقول مد عوض حركتين يسقط رسما، وهذا هناخده إن شاء الله لكن لذكر الإيه المقام يعني. ألف همزة كسرة إي، باء كسرة دي، تاء كسرة تي، تاء كسرة في، تاء كسرة في، نكمل. في حرف بالله عليك اسمه جاء، ما بنقول جاء ليه؟ تصحصحوا ها؟ عين كسرة عين ها عين كسرة عين ها عين كسرة عين ها عين كسرة عين ها عين كسرة عين ها عين كسرة عين ها عين كسرة عين ها عين كسرة عين ها عين كسرة عين ها عين كسرة عين ها عين كسرة عين ها عين كسرة عين ها عين كسرة عين ها عين كسرة عين ها عين كسرة عين ها عين كسرة عين ها عين كسرة عين ها عين كسرة عين ها عين كسرة عين ها عين كسرة عين ها عين كسرة عين ها عين كسرة عين ها عين كسرة عين ها عين كسرة عين ها عين كسرة عين ها عين كسرة عين ها عين كسرة عين ها عين كسرة عين ها عين كسرة عين ها عين كسرة عين ها عين كسرة عين ها عين كسرة عين ها عين كسرة عين ها عين كسرة عين تمام. طيب اي را ايرا م ايرا م ايرا م ح ح بي بي حبي حبي ط ط حبي ط حبي ط خ خ لا لا خلا خلا تي تي لا ما تقولش تي تي تي تي كده خطا. تي لما يطلع فيها الهواء تبقى همست. الحرف ده لا يظهر على اي حرف لا يظهر عليه الهمس الا عند السكون. هنا التاء والكاف بالذات اصلا حروف شد، فانت لما تبقى مكسوره تقوم تعمل ايه؟ تي. ازاي؟ تي دي تبقى انت همست يبقى ضعفته، ظهرت الهمس اللي فيه وما ظهرتش الشده. كان الشده هو متحرك، هو متحرك لما يبقى واقف ساكن تقول اه اهمس مفيش اي مشكله. فنقول ايه؟ خا لا خلا خلا تي تي تي. لو حطيت ايدك قدام الفم كده ولقيت فيه هواء اعرف ان انت بتقرا خالص. تي خالة تي خالة تي. اللي بعدها تاجي تاجي تاجي تا أزيب ازاي؟ طلع لسانك يا عم الشيخ. أذي أذي تزي ده بالله عليكم. حلو كده. خلي بالك الفرق بين الحرف المفخم والحرف المستعلي فرق بسيط جدا. عارفين هو ايه؟ فتحة الفم. اذا فتحنا الفم الاعلى يبقى حرف مفخم، لان كل مستعلي مفخم، كل مستعلي مفخم. انت عملت له استعلاء، عملت له كده با با، عملت ايه؟ مليت الفم بالباء. لكن قللوا باء، يبقى فتحة الفم فين؟ للجانبين بالعرض مش لأعلى، للجانبين. نقول ايه؟ باء باء قي باقي باقي يا باقي يا لا ما تكبرش القاف لان القاف في الدرجة الخامسة. باقي باقي باقية باقية باقية. ها اللي بعدها كمالي كمالي كمالي كمالي كي مالي كي مالي كي عالي عالي ما عالي ما هاني هاني ما هاني ما كرا كرا تراني برضو تراني. لا هي بتتسرق منك، ما تقولش تراني تراني ط ط، ده ما فيش فرق اصلا الاثنين التاء والطاء في حته واحده. خلي بالك الاثنين اما ناخد المخارج والصفات ان شاء الله هتحس ان ما فيش فرق بين التاء والطاء اطلاقا، غير هي مسافه صغيره اللي هو بنسميها اللي هو مقطع الحرف. حرف له مخرج ومقطع، يعني نهاية الحرف، نهاية صوت الحرف فين؟ بيضرب في الطاء أعلى شوية من التاء بس. فنقول تا تا تا تراني تراني اللي بعده عاني عاني لا عاني لا يا دي يا دي الهوى الهوى زي اللي بيقرأ الفتحة يقول ايه مالك يوم الدين تين ايه يا عم الشيخ اهو هنقول يا دي يا دي فين الشدة اللي في الدال مش حرف ده حرف شدة طيب طلع الشدة يا مولانا ها يا دي يا لا في هوا يا دي يا خلي بالك حروف الشدة اللي هي يا أولاد كم هم ولا ثمانية عشر ولا ثمانية الله ينور عليك ثمانية أجد قاتل بكت ما فيهاش همس ما فيهاش هوا الهوا هو الهمس الهوا اللي بيطلع هو الهمس لو ضعفت اسمع السخاوي بيقول ايه بيقول والجيم وان ضعفت اتت ممزوجه بالشين مثل الجيم في المرجان جت ايه ممزوجه بالشين الدال نفس العملية لو ضعفت هتبقى ايه؟ تاء طيب يلا يا دي يا اللي بعدها راحي راحي ما راحي ما تاني تاني ها تاني ها باخي باخي لا باخي لا تاجي تاجي لا تاجي لا سخي سخي ها سخي ها لابي لابي ثاب لابي ثاب كاري كاري ها كاري لا داخي يا في يا داخي يا حسبكم الأخوات تفضلي هناك ورا الجانب تفضلي بقى باري باري ها داي ها اللي بعدها خاطي خاطي خاطي فا خاطي فا خاطي فا نعم اللي بعدها ها ماشي ها لا اسمع يا اما هني للضوء انا كده مش سامع لو سمحتوا امنعوا الكلام اتفضلي يا بنتي احسنت مش غير ها ضا ولا ضي ها